بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة والأخوات، يسرنا في مكتبة الشارقي للمعلومات الدينية أن نقدم لكم الكتاب المسموع الجواهر المهداة في أحكام الطهارة والصلاة، وهو كتاب فقهي يحتوي على أحكام الطهارة والصلاة مطابقة لفتاوى المحدث المحقق فقيه أهل البيت عليهم السلام الشيخ يوسف آل عصفور الدرازي البحراني قدس الله نفسه الزكية، تأليف الشيخ جعفر الشارقي. المقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلم أخي المؤمن، أختي المؤمنة، أن الله تعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، سورة البقرة الآية 238. وقال أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، سورة البقرة الآية 45. إن الله تبارك وتعالى جعل للصلاة منزلة عالية في الدين، فهي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وآله. وقد استفاضت أخبار النبي صلى الله عليه وآله وأخبار أهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين بأن أفضل العبادات الصلاة اليومية، وأنها عمود الدين، وأن الأعمال لا تقبل إلا بقبولها، وأنه لا يقبل منها إلا ما أقبل فيه العبد بقلبه على ربه، وأنه ينبغي للمؤمن المحافظة عليها في أول أوقاتها والإتيان بحدودها، وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها. ومن هذه الأخبار ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. التهذيب الجزء الثاني. وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن قبلت قبل ما سواها. إن الصلاة إذا ارتفعت في وقتها رجعت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة تقول: حفظتني حفظك الله. وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت إلى صاحبها وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعتني ضيعك الله. الكافي جزء ثلاثة. وما روي عن أبي جعفر عليه السلام قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله كان جالسا في المسجد، إذ دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني. الكافي جزء ثلاثة. وما روي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتهاون بصلاتك، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته، ليس مني من شرب مسكرا، لا يرد علي الحوض، لا والله. الكافي جزء 3. وما روي عن أبي الحسن عليه السلام قال: لما حضر أبي الوفاة قال لي: يا بني، إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. الكافي جزء 3. وما روي عن الصادق عليه السلام قال: والله إنه ليأتي على الرجل 50 سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة، فأي شيء أشد من هذا؟ والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما قبلها منه لاستخفافه بها، إن الله عز وجل لا يقبل إلا الحسن، فكيف يقبل ما يستخف به؟ الكافي جزء 3. والمستفاد من هذه الأخبار أيها الأحبة أن التهاون في المحافظة على حدود الفرائض والتساهل في استيفاء أركانها وواجباتها وتأخيرها إلى آخر أوقاتها يؤدي إلى الاستخفاف بشأنها، وهو يؤدي إلى الكفر، نعوذ بالله من ذلك. ومن أجل هذا جاءت الأخبار: لا تناله الشفاعة ولا يرد الحوض، إلى غير ذلك من الأخبار الواضحة في هذا المقام. فاتقوا الله تعالى أيها الإخوة والأخوات، وحافظوا على صلواتكم التي هي عمود دينكم وسبب نجاتكم. هذا كله بالإضافة إلى ما ورد في ثوابها من الأجر الجزيل والثواب الجميل والقرب من الملك الجليل، مما لا عد له ولا حصر ولا خطر على قلب بشر. ومنها ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام المصلي إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من أعنان السماء إلى أعنان الأرض، وحفت به الملائكة، وناداه ملك: لو يعلم هذا المصلي ما في الصلاة من فتل. الكافي جزء 3. وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا قام العبد المؤمن في صلاته نظر الله إليه، أو قال: أقبل الله عليه، حتى ينصرف، وأظلته الرحمة من أفق رأسه إلى أفق السماء، والملائكة تحفه من رأسه إلى أفق السماء، ووكل الله به ملكا قائما على رأسه يقول له: أيها المصلي، لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجي ما التفت ولا زلت عن موضعك أبدا. الكافي جزء 3. وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: صلاة فريضة خير من 20 حجة، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا يتصدق منه حتى يفنى. الكافي جزء 3. وروي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصلاة إلا اكتنفته بعدد من خالفه ملائكة يصلون خلفه ويدعون الله له حتى يفرغ من صلاته. الفقيه جزء 1. وروي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: للمصلي 3 خصال: إذا هو قام في صلاته حفت به الملائكة من قدمه إلى عنان السماء، ويتناثر البر عليه من عنان السماء إلى مفرق رأسه، وملك موكل به ينادي، لو يعلم المصلي من يناجي من فتل. الفقيه جزء واحد. إلى غير ذلك من الأخبار الجارية في هذا المضمار، نسأل الله تعالى لنا ولإخواننا المؤمنين العمل بها والسير على نهجها والتوفيق فيما يوجب الزلفى لديه في الدين والدنيا والآخرة، إنه رحيم كريم. ثم الصلاة أيها الإخوة والأخوات لها شروط وأركان ولها مفتاح يجب العناية به، فكما أن المفتاح الحسي إذا لم يكن صالحا لا يفتح الباب، فكذلك المفتاح المعنوي وهو مفتاح الصلاة إذا لم يكن صالحا لا يضمن الحصول على ثواب الصلاة بل وعلى صحتها، وهذا المفتاح هو الطهور، فلا يتقن صلاته من لا يتقن طهارته. ومما ورد في هذا المقام ما جاء عن عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه قال: قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور. الفقيه جزء واحد. وما ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تستحقرن بالبول ولا تتهاونن به ولا بصلاتك، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال عند موته: ليس مني من استخف بصلاته لا يرد علي الحوض، لا والله، ليس مني من شرب مسكرا لا يرد علي الحوض، لا والله. الكافي جزء ثلاثة. وعن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر بالوضوء وبدأ به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار. علل الشرائع الجزء واحد. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام ومن خلال هذه الروايات الشريفة بيّنوا لنا أن الطهور شأنه عند الله عظيم، لأنه مفتاح الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، ومن أهمل الطهور أهمل الصلاة فكأنه خسر الدين كله، فإذا كمل الطهور يرجى أن تكون الصلاة كذلك كاملة ليس فيها خلل. ويكفي في هذا المقام ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لو كان على باب دار أحدكم نهر فاغتسل في كل يوم منه 5 مرات أكان يبقى في جسده من الدرن شيء؟ قال الأصحاب: لا. قال النبي صلى الله عليه وآله: فإن مثل الصلاة كمثل النهر الجاري، كلما صلى صلاة كفرت ما بينهما من الذنوب. التهذيب جزء 2. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة للصلوات من المقيمين، وعليها من الحافظين، وفيها من الخاشعين، وللنبي والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين متابعين ومقتدين. وفي هذا المقام طلب مني بعض الأجلة من الإخوان ممن يرجع إلى صاحب الحدائق الناظرة فقيه أهل البيت عليهم السلام المحدث المحقق الشيخ يوسف آل عصفور الدرازي البحراني قدس الله نفسه الزكية، ممن يرجعون إليه في أحكامهم الشرعية وتكاليفهم الإلهية تأليف رسالة مختصرة في الطهارة والصلاة، واضحة الألفاظ سهلة الفهم والمعاني، يأخذ عنها المكلف أحكامه الشرعية. فأجبت مسؤولهم وحققت مأمولهم ابتغاء وجهه الكريم وعفوه العميم، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.